الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع ذوق جديد جميل، وهدوا إلى الطيب من القول، ويقول الحق وقولوا للناس حسنا. من الذوق في الحديث أن يكون الكلام مصحوبا ببشاشة. من أعلى الأذواق إنسان يمشي في الأرض ينثر عطرا بكلام كله الشهد وكله الدعاء. من الذوق في الحديث أن تبتعد عن الفحش. من ذوق الكلام الثناء على الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان. إنسان